بشر الكلام أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب قبض العلم. قال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قيل هو موت الغنم. هذا التفسير غير ظاهر لهذه الآية. هذه الآية من الآية المكية، وهذا خطاب للكفار وغيرهم حتى ينظروا إلى آية من آيات الله واقعة. قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم العلم ينتشر والعلماء يزدادون، فلا يحسن أن يقال أن ذلك النقص هو نقص البركة من الأرض من العلماء، بل الظاهر أن ذلك هو انتشار الإسلام، وأن الأرض ينتسع فيها بحمد الله سلطان المسلمين، وتنتشر دعوة الإسلام فيها، وينقص سلطان الكفار، ويظهر دين الله سبحانه وتعالى في الأرض، ويقل الشرك. هذا الأظهر في هذه الآية، خاصة آخر قوله: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. فهذا هو الأظهر في تفسير الآية. قال أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل. رواه البخاري ومسلم. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، يعني يقبض، يعني يرفعه الله عز وجل إلى السماء ويفقد من الأرض ويفشو فيها الجهل ويكثر في الناس، والعياذ بالله من ذلك. هذا إيذان بخراب الدنيا، أن الأرض لا تقوم إلا بالعلم، فإذا قبض العلم منها فذلك من علامات النهاية، من بدايات نهاية الوجود الإنساني على ظهر أشراط الساعة، من العلامات الدالة على قربها. بعد أن انتشر العلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم من بعده عبد الخلفاء الراشدين، وبدأ بعد ذلك بعد عصر الصحابة نقصان العلم حتى وصل إلى يعني أشد أحواله فيما نرى، فيما قال لنا من الأزمنة أيضا، فإنه مضت على الأمة أزمنة مظلمة، والعياذ بالله، كانت السنة فيها مضطهدة عن أهلها، وكان أهل البدع هم الذين تصدرون المجالس وتصدرون الفتوى، وما زال الأمر إلى حد كبير. مضت يعني أجيال على الأمم قربت فيها دعوة التوحيد وانتشر فيها الشرك في معظم بلاد المسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن المسلمين يعني في الوقت المعاصر قد يعني اهتم طوائف منهم بالعلم، إلا أن الأمر ما زال يعانى منه أعظم المعاناة، فإن كثرة الجهل من أخطر الأمراض التي تواجه الصحوة الإسلامية. عدم وجود العلم يؤدي إلى ظهور البدع وإلى افتراق الآراء وإلى تعدد المناهج وإلى تصدر الجهلة، يترتب على ذلك الشر الكثير. لذلك نقول من علامات عمار الدنيا واستمرار الحياة فيها انتشار العلم وقلة الجهل، ومن علامات خراب الدنيا وقرب زوال حياة الناس عليها كثرة الجهل وقلة العلم. ثم روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا. هذا حديث متفق على صحته، رواه في الاعتصام في باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، رآه مسلم في باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان. رفع العلم الذي مضى في الحديث الذي قبله بيّنه في هذا الحديث، وهو أنه لا يرفع بمعنى أن يزول العلم من صدور العلماء وأن يقبض وينزع منهم فيصبحون مثلا ينسون ما كانوا يعلمون أو يجهلون ما كانوا يعرفون، وإنما ينزع العلم من الناس بموت العلماء، يعني يقبض الله العلماء إليه ولا يوجد في تلامذتهم من يقوم مقامهم، فلا بد للناس من رؤوس. فإذا لم يبق عالم، إذا لم يبق الله عالما وقبض الجميع، فهذا في بقاع من الأرض، وليس المقصود أن لا يبقي الله عالما في الأرض كلها، فإن الله عز وجل عصم هذه الأمة أن تجتمع على الضلال أو تضيع أمر الله إلى أن تقبض بالكلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خلف مخذلهم حتى تقوم الساعة. لكن هذا يتصور في بلاد، وهو واقع بالفعل في بلاد شاسعة شتى، قرى ومدن وأقاليم بأسرها ربما لا يوجد فيها عالم، وإنما يتخذ الناس رؤوس الجهال. وهذا في مقام السؤال والاستفتاء، يتخذون رؤوسا جهالا يستفتون ويعظمون منزلتهم، وهم ليسوا بأهل للعلم وليسوا بأهل للاستفتاء والسؤال، وهم ليس عندهم من الورع والدين. فتقوى الله عز وجل ما يجعلهم يقولون لا نعلم إذا سئلوا عما لا يعلمون، فيسألون فيفتون بغير علم. فضلوا وأضلوا، فضلوا هم وأضلوا من تبعهم، هذا دليل على اشتراكهم في التقصير. فإن من سأل من ليس بعالم، من سأل من لا يعرف عنه اتباع الكتاب والسنة، فإنه آثم في سؤاله ذلك، وليس يكفي أن يصبح رأسا في الناس. فما أكثر من يقول العهدة على المفتي، من الذي جعله مفتيا؟ الناس في هذا الحديث اتخذوا رؤوسا جهالا، وأنهم بالفعل صاروا رؤوسا، ومع ذلك فسمى من اتبعهم ضلالا والعياذ بالله. والضلال البعد عن الحق والعياذ بالله، والضال والعياذ بالله ليس بمهتد فهو ليس بناد عند الله سبحانه وتعالى. وإنما يجب على الناس أن يسألوا أهل الذكر عن الذكر، والذكر هو قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن لم يعلم عنه التزام الكتاب والتزام السنة، وإنما يفتي برأيه، وإنما يقول بغير علم، والعلم كما ذكرنا قال الله وقال الرسول قال الصحابة ونحو ذلك، فهذا لا يلتفت إلى أنه التصدر ترأس صار رأسا في الناس، فهذا من الضلال المضلين والعياذ بالله، أعوذ بالله من ذلك. وقال عبد الله بن مسعود: لا تقوم الساعة حتى يرفع القرآن ثم يفيضون في الشعر، يعني يكثر الشعر ويزداد بدلا من القرآن. حتى في زماننا هذا هناك من يحرص على الالتزام بالدين، ومع ذلك فترد انتشار الإنشاد أكثر من حفظ القرآن، حفظ الأناشيد والأغاني وغيرها. الأناشيد في الملتزمين وحبهم لها ما ظاهر، وطوائف تتفرع بذلك وتتكسب منه، وغيرهم في الأغاني والأشعار القبيحة المنكرة والعياذ بالله. ويقل حفظ الناس للقرآن، وهذا أمر خطير بلا شك. لا تقوم الساعة حتى يرفع القرآن ثم يفيضون في الشعر، أفاضوا فيه كأكثر منه وخاضوا فيه وأنواعه متعددة. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل، له ذوي حول العرش كذوي النخل، يقول الرب ما لك فيقول يا ربي لا أكلى ولا يعمل بي. هذا أنه يسرى به من المصاحف، هذا في آخر الزمان، ربما يدرك أواخر هذه الأمة شاء شيء من ذلك. وهم القوم الذين يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله لا يدرى صوم صوم ولا صلاة ولا زكاة، ولكن لا يوجد أقوام يقولون لا إله إلا الله. فهذا الله أعلم بعد رفع المصحف القرآن من المصاحف ورفعه من السطور، وهذا استثناء من الحديث الذي قبله إن الله لا ينزع علما انتزاعا ولكن ينزع قبض العلماء، فهذا في المعتاد إلى أن يكون قبيل آخر الزمان مباشرة، وهم آخر من يبقى من هذه الأمة ينزع القرآن نزعا، معنى يسرى به ذات ليلة فلا يبقى منه حرف لا في المصاحف ولا في الصدور، ويبقى أناس لا يعرفون إلا كلمة التوحيد الله أعلم وأعلم. وذلك من أسبابه أن يكون القرآن لا يتلى ولا يعمل به، كلما كثرت التلاوة وكثر عمل القرآن كلما بعد الناس عن هذا البلاء، كلما بعد الناس عن القرآن كلما اقتربوا من هذا البلاء. قال عمر بن الخطاب من سوده قومه على الفقه كان حياة لهم ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. صدق والله، من صار سيدا في قومه من أجل أنه على علم وفقه في الدين فهذا يحيا هو ويحيا هم حياة القلوب، وهي تحيا بالإيمان والعلم والدين والطاعة، وتموت بالمعاصي والبدع والأهواء والضلالات والمنكرات. من سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. إذا صار الرؤساء والكبراء هم مثلا أهل السلطان والغنى وأهل البطش والقوة دون فقه وعلم، إنما يكون أجهل من أجهل الخلق والعياذ بالله، فلربما لا يحسن تلاوة الآية، ولو صححت له لم يعرف تصحيحها، بل يعاود الخطأ فيها مرات ومرات وهي أمامه مكتوبة، لكن لا يحسن حتى قراءتها ولا يستطيع ولا يفهم شيئا منها، ربما يأتي بعكس معناها عندما يقرأ والعياذ بالله. فهذا والعياذ بالله من علامات هلاك أهل البلاد التي سودوها سودوا من كان كذلك. وعن زيد بن جبير قال قال عمر هل تدري ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. صدق رضي الله عنه. يهدم الإسلام زلة العالم إذا تتبعت وأخذ الناس بالزلات، وذلك يعني يختلف بلا شك عن كلمة جدال هناك في القرآن، العالم أمره على السداد في الغالب، لكن قد يكون له شيء يهفو فيه يخطف يخالف الدليل، فلا بد أن يكون الإنسان على بينة من أمره، ولا يمنعه وجود هذه الزلة إن أن يستفيد بالعلم كما يفعل بعض أهل الضلال، لمجرد خطأ من بعض أهل العلم يرمون بما يعني كتبهم ومنزلتهم ويعتبرونها ضلالا مبينا، فهذا باطل بلا شك، لكن تتبع الزلات مما يؤدي إلى ضياع الدين وهدم الإسلام، كما قال بعض أهل العلم من تتبع زلات العلماء اجتمع فيه الشر كله، فلو أنه أخذ بقول أهل مكة في الصرف وأهل المدينة في السماع وأهل العراق في الشراب اجتمع فيه الشر كله، لم يبقى عنده دين. نعلم كل يعني علماء لهم مشهور مذهب مخالف للسنة والدليل، فأهل مكة تابعين ابن عباس قالوا لا ريب إلا في المسيح، وبعضهم قال ذلك، وبعض علماء المدينة أجازوا سماع الموسيقى، وبعض علماء العراق أجازوا شرب غير عصير العنب إذا كان كثير إذا كان كثيره يسكن لكن يشرب قليل. هذه كلها زلات للعلماء لا تقدح في أصل ما عندهم من العلم، ولكن لا يجوز أخذ ذلك عنهم واتباعهم، ليس كما يقول البعض ضاعها فرقم تعلم تصبح سالم، أو كما يقول البعض كل قول ورد عن عالم يسوغ الأخذ به ولو كان قولا من 100 قول، ولو كان 100 عالم وعالم واحد يجوز الأخذ بقوله، وهذا هؤلاء عندهم هذا الأمر على غير نظر إلى الدليل. لو أنه نظر إلى الدليل وقال هذا العالم قوله حق لأنه احتج بكذا، ومئة عالم آخرون خلفوه لأنهم يعني أخذوا مثلا بدليل ضعيف مثلا لكان أجهل. لكن عندهم أن هذا الأقوال كلها بمنزلة النصوص، بمعنى أن كل من أخذ بها كان على صواب. فلو أخذ بهذا المذهب وهذا المذهب هذا تلمحه في الكتب المتأخرين، خصوصا ما صنف على يعني بيان أحكام المذاهب دون أدلة، وخصوصا أن الناس لا يعلمون ما آخر هذه المذاهب، فتصبح النهاية بالنسبة له عبارة عن أقوال، واحد حلال واحد حرام واحد مكروه واحد مثلا مستحب، ويختار هو ما يشاء. الأقوال عنده كلها، إذا عمل بأي مذهب فهذا مذهب عالم، هذا هو من أعظم الخطأ. لذلك فعلا هذا يهدم هذا المذهب وهذه الطريقة. ودراسة تتبع زلات العلماء وتتبع الرخص بدون النظر في الأدلة هذا كله مما يهدم الإسلام، كما قال عمر رضي الله عنه. ولقد يعني قرأت فتاوى مصنفة في جواز تتبع رخص ولجنة الفتوى للأزهر، وكانت تتبع دار الإفتاء أيضا هذه الفتاوى صادرة عنهم، لأنه يجوز تتبع رخص المذاهب دون نظر إلى الأدلة، أن هذا تيسير على الناس، وأن فائدة المذاهب المتعددة أن الناس يأخذون إذا صعب عليهم المذهب بحثوا لهم في مذهب آخر يكون أيسر. نعم. الرخص معناها أن أهل العلم من أهل في هذا المذهب يرخصون في كذا يجوزون، مش كلها، ولكن لما يتتبع بقى كل دي بلا شك ليست كلها على صواب، واخد بالك؟ فلما يتتبع الاسهل فالاسهل فالاسهل من المذاهب كلها دائما يجتمع فيه الشر، يعني لو كل كثير منها خالف الادله. فهي دي اللي احنا بنتكلم عليها زلات العلماء، ان منهم من اخطا في بعض في كثير في بعض المسائل، وان كان علمهم يعني لا يفضح فيه، لكن تتبع هذه الزلات و يعني العمل بها بعد وضوح ما يخالفها من الأدلة مما يهدم الإسلام كما قال عمر. وجدال المنافق بالقرآن يخدع الناس، وهذا والعياذ بالله أشد خطرا من الذي قبله، فإن العالم له زلات فقط، وإنما هو يسير على الطريق فينزلق في بعض المواقف، لكن سيره على الطريق. أما المنافق فسماه عمر رضي الله عنه وورد مرفوعا جدال المنافق بالقرآن، فهو يعرف الآيات المتشابهات ويستعملها في حق الجهل ممن لا يعرف تفسيرها ولا يعرف ما يبينها ويبين مجملها ويوضح ما فيها من تشابه بالآيات المحكمة، فهو لا يستطيع أن يرد عليه ولا أن يبين له، فيحتج لهم بالآيات ويقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، استعمل المتشابه. والناس في جهل والناس في غفلة، وليس هناك من أهل العلم من يرد، وهؤلاء رؤوس البدع والضلال، وكثيرا ما يحتجون بمتشابه القرآن، ويظن كثير من الناس أن كل منهم هم العلماء يأخذون من نفس المصدر، يقولون قال الله وقال الرسول. فهذا جدال المنافق بالقرآن الذي يحسبه كثير من الناس من أهل الدين، وهو والعياذ بالله من المنافقين، من أهل الضلال، من أهل البدع، من أهل الدنيا الذين يستغلون ويستظهرون بحجج الله على عباده، بمعنى يجعلون ما أعطاهم الله من العلم بالكتاب والسنة سبيلا لخدمة الدنيا التي هي دائما لرؤسائهم وملوكهم ومن يتبعونه ممن يعظمهم على ذلك والعياذ بالله. هذا ينطبق على من كثر ضلاله، على من لم يكن من أهل العلم وإنما كان من أهل البدع والضلال. وأما النوع الثالث فهو حكم الأئمة المضلين، مصداق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف وأخاف عليكم الأئمة المضلين، أخوف وأخاف عليكم الأئمة المضلون. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف الأئمة المضلين، وذلك أن الناس أتباع ملوكهم في الأغلب، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، فكثير أكثر الناس على ما يقول ملوكهم ورؤسائهم. ولذا إذا كانوا أهل ضلال والعياذ بالله وإضلال، ويتبنون المذاهب المنحرفة، ويتبنون الكفر والنفاق ويظهرونه. فكثير من الناس بالآلاف بل قل بالملايين يتبعون هذا ولا يتوقفون عنه والعياذ بالله. ربما حكموا بغير ما أنزل الله، قاد الناس لهم على ذلك. فكان هذا من حكم الأئمة المضلين. وفي بعض الروايات في الصحيح خافوا على أمة الأئمة المضلين، وذلك يشمل ما كان من علماء السوء، وما كان من عباد السوء، وما كان من ملوك ورؤساء السوء الذين يحاربون دين الله عز وجل تحت ستار الانتساب للإسلام. وقال ابن مسعود: عليكم بالعلم قبل أن يقبض. والشاهد للحديث الذي قبله، الأثر الذي قبله، أنه إذا كان هذا الأمر، هذه الأمور تهدم الإسلام، فماذا ينجي منها؟ العلم. فمن كان على علم نجا من ذلك، نجا من زلات العلماء، ونجا من جدال المنافقين بالقرآن، لأنه يعلم مواضع القرآن وفيما نزل وكيف نزل وما معنيه وما محكمه وما متشابهه وما ناسخه وما منسوخه، فلا يضل بإضلال من ضل. وكذا لا يتأثر بحكم الأئمة المضلين، لأنه علم ما عنده من الباطل فحرر وترك ولم يتابعهم عليه. قال ابن مسعود: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهب أهله. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدرى متى يفتقر إليه. وعليكم بالعلم، وإياكم التنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. التنطع التشدد في غير موضع التشدد، وكذا التعمق البحث عن المسائل التي يعني لا عمل وراءها، ذلك داخل في التعمق. ليس معنى أن يطلب العلم طلبا عميقا يعني يعرف أصوله، فإن معرفة أصول العلم الكتاب والسنة، وأما معرفة المسائل التي يعني أقرب إلى الأحاجي، أقرب إلى الفوازير كما يقولون، والتي لا يترتب عليها عمل، هذا من الأمر المذموم. وكذا التنطع التشدد في غير موضع التشدد. عليكم بالعتيق، يعني عليكم بالعلم القديم المأثور عن سلف هذه الأمة، وليس بالمحدث الذي استحدثه أهل البدع. عليكم بالعتيق، بالعلم القديم الذي عبارة عن قال الله وقال الرسول. ولا شك أن هذا والله أيسر مما أتى على ذلك. لو نظر ناظر في ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث وما ثبت عن أصحابه، تجد الكلام واضحا بينا. وإذا قرنت هذا بما سجله المتأخرون من العلماء في كتب المتون مثلا، لوجدت من الصعوبة البالغة فهم كثير من العبارات. الحديث أيسر منها فهما، وأثار الصحابة أيسر منها فهما بدون تكلف. كانوا يتكلمون وإنما مقصدهم المعاني العظيمة، وكان في قلوبهم من الإيمان والإخلاص ما جعل المعاني تخرج سلسة والألفاظ تخرج إلى يعني واضحة إلى القلوب مباشرة تفهم، وليس تحتاج كل منها إلى شرح وحاشية ونحو ذلك. الله المستعان. ولذلك الوصية فعلا ليس بحفظ كلام المتأخرين فما أكثره وما أكثر تنوعه وتعدده، ولكن الوصية بدراسة القرآن ودراسة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. قال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الظانين، يعني الذين يتكلمون بالظن لأنه ليس عندهم علم. قال ابن مسعود: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. هذا يعني أن أصل العلم ما كان على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال سليمان: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى تعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني انقطع له السند في الفهم، فيترتب على ذلك أن يخترع الناس أفهاما في الكتاب والسنة. ذلك الرجوع إلى أهل العلم في ما فهموا به نص الكتاب والسنة هو الأصل. قيل سعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وقال الحسن: قال عبد الله بن مسعود: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. يعني شيء قادح، شيء يهدم الإسلام كما في الأثر الآخر، فهو ثلمة يعني كسر وشق، قال سبحانه أين وأي عقوبة أشد على أهل الجهل؟ أن يذهب أهل العلم. قال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال سفيان: تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. العابد ناس تحبه وتسأله وهو جاهل، يفتي بغير علم والعياذ بالله. كذلك الراهب الذي قال الذي قتل 99 نفسا لا توبة لك، كلفته حياته هذه الفتوى الباطلة، قتله وهو يظن أنه إنما يفتي ويجهر بالحق مثلا. والعالم الفاجر يسخر العلم الذي عنده لإصلاح دنياه ودنيا غيره وفساد دينه وفساد دين غيره. هذا والله مشهود مشهور، العالم الفاجر إن فتنتهما فتنة لكل مفتون، نعوذ بالله من الفتن كلها. قال الشعبي: ما جاءك من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذه ودع ما يقول هؤلاء الصعافقة. قيل الصعافقة الذين يدخلون السوق بلا رأس مال، يعني يدخلون في سوق العلم بلا رأس مال، لا عنده كتاب ولا إيه ولا سنة، يخش يتكلم زي الكتاب المعاصرين كتير جدا، منهم من يكتب في الإسلام يكتب بإيه؟ بالرأي، بالهوى، بالجهل، ولا كاتب إسلامي كبير ممكن يخرف في أصول الدين ويأتي بالكفر المبين والعياذ بالله، الذي وهو يظن نفسه كاتبا إسلاميا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا قدرة عنده على التفريق بين الصحيح والضعيف، بل ولا الموضوع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقيل هم رذالة الناس والصعافقة، أراد الذين لا علم لهم فهم منزلة التجار الذين ليس لهم رأس مال. وقال مالك بن أنس: لا تأخذ العلم من أربعة وخذه مما سوى ذلك، من معلن للسفه وإن كان أروى الناس، سنس فيه في سلوكه، وإن كان من أروى الناس يعني أكثرهم إيه؟ رواية، لكن إنسان سفيه يتصرف تصرفات السفهاء، جاهل في في في في سلوك ذاك. العلماء دائما يتكلموا مش على الضبط بس، يتكلموا على الضبط والإيه؟ العدالة، أن يكون ثقة، عدل ضابط، لابد أن يكون مع ضبطي، لابد أن يكون عدلا. قال: ولا من كذاب يكذب في حديث الناس وإن كنت لا تتهمه بكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تعرف بالكذب على الناس ده يؤخذ إيه؟ حديثه. ولا من صاحب هوى يدعو إلى هواه، ولا من شيخ له فضل عبادة، له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به. يعني صحيح راجل عابد وله فضل وناس تحبه على عبادته، ولكن مش مميز لما إيه؟ لما يخلق المسائل العلمية. ولا يلزم من كونه عابدا أنه على حق في كل ما يقول ويروي، فقد يخطئ من هو على علم وعبادة في بعض الفتاوى أو في بعض الروايات، ويترتب على ذلك من الخلل في الفهم وفي عمل من يظن أنه شيخ يؤخذ عنه العلم، فيترتب على ذلك من فساد ما لا يعلمه إلا الله. وفي قصة الرجل العابد الذي أفتى قاتل 199 نفسا لأن لا توبة له، ما ترتب على فتوى الباطلة من أنه ليست له توبة من قتله وكونه قد تقول على الله عز وجل بغير علم. فلا بد أن يكون المأخوذ عنه العلم متقنا لما يحدث به، مميزا لما ينقل من العلم. هذا آخر كتاب العلم من هذا الكتاب المبارك شرح السنة الإمام البغوي رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى.